بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عند حديثنا عن الطائفة الأولى من الروايات التي استفيد منها في تأسيس قاعدة المغرور يرجع إلى من غره، مررنا على بعض الروايات التي تحتاج إلى توثيق، أي يتوقف القول باعتبارها وجواز العمل بها على أمور. واحد منها القول باعتبار مستطرفات السرائر، الثاني منها روايات سهل بن زياد الآدمي، الثالث منها روايات دعائم الإسلام. راح نمر على هذه المباني الرجالية في ظل هذا الأسبوع. هذا اليوم واليوم القادم سنتوقف عند مبحث يتعلق بمستطرفات السرائر. قصة الموضوع ما هي؟ والتي وقع الاختلاف بناء عليها. قصة الموضوع أن ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه في خاتمة كتابه السرائر استطرف بعض الروايات من بعض الكتب، يعني انتخب بعض الروايات من بعض الكتب اللي هي من الأصول 400، وهي روايات كثيرة، وكثير من هذه الروايات ما موجود إلا في المستطرفات، أو موجود بسند ضعيف ولكن موجود أيضا في المستطرفات، كما هي هذه الرواية لو قلنا بضعف، كما رواية من الطائفة التي قرأناها، لو قلنا بضعف سهل بن زياد الآدمي لو قلناها سنلجأ لهذا الأمر الثاني، وهو أنها موجودة في مستطرفات السرائر. طيب، بطريق سهل بن زياد الآدمي ما موجود فيه. يا أي مشايخنا، فأكو بعض الروايات تفرد بها ابن إدريس في المستطرفات، وأكو بعض الروايات ما تفرد بها ولكنها موجودة بسند صحيح أيضا في كتب أخرى. ننتهي من الموضوع. في روايات موجودة لكن بأسانيد ضعيفة. طيب، يعني إلى صاحب الكتاب السند ضعيف، إلى صاحب الكتاب الأصلي، ها، كما لو قلنا ابن محبوب مثلا السند ضعيف، بس من ابن محبوب إلى الإمام السند تام. طيب، فهنا لو نظفر بطريق ثاني صحيح إلى صاحب الكتاب، جيد. في مستطرفات السرائر الخيار هذا موجود لو قلنا باعتباره ما ورد في المستطرفات. طيب، الإشكال أين؟ إذا جاي مشايخنا حتى يتضح الإشكال اللي بنبحثه شنو؟ الإشكال أن ابن إدريس في المستطرقات ما ذكر طرقه إلى أصحاب الكتب هذه باستثناء واحد وهو محمد بن علي بن محبوب، ويحقر عليكم الأسماء الآن. لاحظين مشايخنا ما ذكر طرقه، يعني قال من كتاب فلان كذا كذا، من كتاب فلان كذا كذا، وما ذكر طريقه إلى هذا المؤلف لهذا الكتاب. ربما يكون عنده طريق، ربما لا يكون عنده طريق، ربما يكون عنده طريق فيه ضاع. فاحنا كيف نروح نعتمد على هذه الروايات؟ نعتبرها مراسيل. مجموعة من العلماء قالوا هذه الروايات كلها مراسيل. طيب، قبل ما أجي إلى أصل البحث، خلينا أقرأ أذكر لكم أصحاب الكتب الذين روى عنهم ابن إدريس الحلي. ما موجود في المتن عندنا، هذا المقطع ما موجود، ما ذكروه، موجود في كتاب آخر، موجود في بحوث يوم الرجال لمحمد عاطف المحسني. يقول أسماء المصنفين والرواة على ترتيب ما ذكره ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه في السرائر. الأول موسى ابن بكر الواسطي، كتاب إليه. ثاني معاوية بن عمار، كتاب، يعني رواه من كتابه، نقل من كتابه. ثالث أحمد ابن أبي نصر البزنطي، نوادر عنده. شيخنا بالنسبة لوصوله إلى الكتاب، المقصود هو مو هذا البحث، ابن إدريس. لا، ابن إدريس هو أخذ الرواية من الكتاب، قال أنه هذا من كتاب فلان. لا يمكن أنه اعتمد على دقة الكاتب. أي كاتب؟ طريقة إلى الكتاب من الريد، طريقة إلى الكتاب. هو من وين جاء الكتاب؟ روى عن من؟ قال هذه من كتاب فلان. هو اطلع على الكتاب، لا مو معلوم، هذا مو دلالة. دلالة اريد اتكلم، شوف هذا ما خلص الاشكال. انا استثنيت اسم، قلت ما عدا محمد بن علي بن محبوب. ليش تأتي اليه الان؟ لانه هو قال ان الكتاب بخط الشيخ الطوسي وطلني، انا اروي من الكتاب الذي وصلني بخط الشيخ الطوسي. ولهذا الذين قالوا أنها مراسيل قالوا إلا ما يرويه عن محمد بن علي بن محبوب. لاحظ شلون؟ يعني المقصود بالكتاب مو مثلا أنه وصل إلى روى، لا مو معلوم هذا الكلام، الإشكال هو هذا، مو معلوم. يمكن يكون رأي متعرض له هذا الآن، بس خلينا نشوف طبيعة الإشكال شنو. يروي عن فلان، يعني من كتاب فلان، شلون وصل هذا؟ والطريقة المعهودة يقولون أن هذا وصلني عن طريق فلان، عن طريق فلان، عن طريق فلان، عن طريق فلان. ماشي. لأن لو جاك واحد في الوسط كذاب وقال أن هذه الرواية أنا أرويها من كتاب فلان، ونفس الكتاب ما وصلني، والرواية هذه ما وجدتها في الكتب الأخرى، فكيف أطمئن إلى أن هذه الرواية موجودة فعلا في ذاك الكتاب؟ غير لازم يكون ثقة ليرويها. زين، أبان بن تغلب كتاب، جميل بن دراج كتاب، يعني من كتابه. بس يعني بالنسبة لدينا الكتب، أصحاب الكتب ثقات، هي ما عندنا مشكلة في صاحب الكتاب. احنا عندنا كل الكلام في الطريق إلى صاحب الكتاب، كل الكلام هي. أبو عبد الله السياري كتاب، لأن إذا بعدين بصير عندنا مشكلة في صاحب الكتاب، على كل حال عنده طريق إليه أو ما عنده طريق إليه، على كل حال بصير رواية محل نظر. بس أبو قابل عن زرارة، من هو زرارة رقم ثقة مثلا. سابعا البزنطي الجامع، بزنطي عنده نوادر وعنده نفسه أيضا جامع، تارة من الجامع يا أخي تارة من النوادر. البزنطي أيضا كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم أو مكاتباتهم. حريز ابن عبد الله كتاب. الحسن ابن محبوب مشيخة. محمد بن علي بن محبوب نوادر، اللي قلت هذا اللي قال انه نقول من خط الشيخ الطوسي. الصدوق من الفقيه يعني، محمد بن عبد الله الحميري من قرب الاسناد. جعفر بن محمد كتاب. الصدوق معاني الاخبار. إذا مر علينا كتاب هو نفس الكتاب واصلنا، إحنا ما لن نحتاج إلى المستطرفات مثل الحين كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، وهنا من كتاب وصلنا إحنا أو قرب الإسلام الحميري. جعفر بن محمد كتاب. الصدوق معاني الأخبار هم كتاب. شيخ الطوسي تهذيب الكلام كتاب. تهذيب الكلام كاتب، مو تهذيب الأحكام. عبد الله بن بكير كتاب. أبي القاسم بن قولويه رواية. الصفواني كاتب أنيس العلم، عنده كتاب اسمه أنيس العلم. أحمد البرقي اللي هو المحاسن، معروف محاسن البرقي، شيخ المفيد العيون والمحاسن. ها موجود عند الكتاب عيون المحاسن، ما شايف هذا يعني. عيون الأخبار، عيون أخبار رضا ذاك الشيخ الصدوق. طيب شوف في المتن لما نتكلم عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، شوف شنو قال. ذكر الكتب، يقول هنا لاحظ عبارة قال واستثنى منها أو واستثني منها روايات كتاب محمد ابن علي بن محبوب ونوادر البزنطي، كما عن السيد الأستاذ داوري، يقول عن أستاذنا السيد الخوئي يعني. ليش؟ لأنه هناك قايل كلام، لاحظوا العبارة اللي ذكرها، أكو عبارة أستاذي ذكرها لكم نصا، ها شوف العبارة هنا اللي حتى هذا يقول هنا نفس العبارة. قال نعم، له محمد عاصم الحسين يقول نعم يمكن الغمض عن الإرسال المذكور في خصوص نوادر محمد بن علي بن محبوب، وما ذكر بعد البزنطي، لما صرح الحلي بأن هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنف النهاية، فنقلت هذه الأحاديث من خطه رحمه الله من الكتاب المشار إليه. طيب هذا المقطع اللي يمكن واحد يناقش فيه بشكل من الأشكال. إذن كتاب علي بن محمد بن علي بن محبوب يمكن أن يكون خارج، لكن في إشكال عليه قد نتعرض له يوم ثاني، يمكن أن يرد في المقام إشكال لكن يحتاج إلى تأمل. بالنسبة لهذا الكتاب محمد بن علي بن محبوب، ابن إدريس الحلي قال أن هذا نقلته من كتاب بخط الشيخ الطوسي، معناه أن ابن إدريس الحلي ما يحتاج إلى طريق الشيخ الطوسي، لأن الكتاب نفس الكتاب اللي كتب الشيخ الطوسي واصل إليه، مو واحد ناسخ من كتاب الشيخ الطوسي، لأن هو من أخواله يصير الشيخ الطوسي، من أخوال ابن إدريس الحلي. طيب من أقوال يعني مو خالة مباشرتين، وإنما له صلة قرابة بالشيخ الطوسي من جهة الأم. طيب يا مشايخنا، بالنسبة إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب يمكن نكون فارغين من هالجهة، لأننا لا نحتاج البحث عن الطريق اللي هني ذكر الداوري نقل عن السيد القوي أيضا قال وحتى نوادر البيزنطي أيضا، ويحتاج واحد يتأمل في ذلك. هذا الكلام، هذه الكتب التي وصلتنا من غير أن يذكر ابن إدريس الحل الطريق، هل هناك طريق لاعتبارها والقول بصحتها أم لا؟ سنستعرض بعض الإشكالات في الدرس القادم، وبعدين سنتجه إلى البحث عن الحلول في المقام. نأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.